سواء قصد. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام بن معمر قال حدثني عبد الله بن موسى قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بشام إذ جاء بالكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية القلب جاء به فتبعوا إلى أبي مصرى فتبعوا أبي مصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم قال فدعيت به نفر من قريش فدخلنا إلى هرقل فاجلسنا بين يديه قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يدي وأجلسوا أصحابي خلفي فبدأ بترجماني فقال قل لهم إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان وإيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال لترجماني سألوا كيف حسبوا فيكم قال قلت وفينا ذو حسب قال فهل كان من آباء ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبع أشراف الناس ضعفهم قال قلت بل ضعفهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل في سخطة الله قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجال نصيب منا ونصيب منه قال فهل يقدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري وهو صانع بها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل بها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبل قلت لا وقلت لا ثم قال لترجماني قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث بأحساب قومها وسألتك هل كان في آباء ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آباء ملك قلت رجل يطلب منك آبائي وسألتك عن أتباعي أبوابهم وما أشرافهم فقلت أبوابهم هم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يقل ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله فسألتك هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل في سخطة الله فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالطه وشهدت القلب فسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون له العاقبة وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك هل قال أحدنا هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت فجلني تم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعباد قال أيكم ما تقول في حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت من قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم قوم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم عندك الله وأجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قول اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغوا من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وقلنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لاقاه ملك بني الأصفر فما زلت ممكنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قال الزهري فزاهر أغلو دمارهم فجمعهم في دار له فقال يا معشرهم هل لكم بالفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم. قالوا فحاصوا سيفة عمر الوحش إلى الأبواب ووجدوا قد غلقت فقال علي بهم فذهب فقال إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحبت مسجدوا له ورضوا عنه. قال لا ما يصير. فألقى سموه قال فألقى سموه قلت نعم قال فما كان الحرب قال رجال رجال ينال منا وننال منا سبحان الله قال فهل يغدر قال فهل يغدر قلت لا ما يغدر ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع قل نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع يعني الاتفاق اللي بينهم حسب لي هذه يقول ما قدرت تقول إلا هذه الكلمة إلا أي كلمة ما قال الترجماني قل له إني سألت عن حتى بيجيب فتعمت أنه بيجيب حتى بيشرح ما سأل يشرح لأبي سفيان ما سأل فيتحر بفهمه يبين له قال قلت لك قل للترجمان قلت لك قال سألتك عن حسبي بي فقلت ذو حسب وكذلك الرسل تبعث بأحساب القوم وإشراف القوم سألتك هل كان من آبائه ملك فقلت لا قلت لو كان من آبائه ملك لم يترك الكفور فالكفور كالأمور وكل ملك أنا أترك الكفور لكن هذا ما في آبائه ملك ولا في ألمان سألتك على أسواء وأضعافهم وإشراف سألت قال أسأل أشراف الجسم الله ما قلت أضعاف القوم وهذا وهؤلاء هم أتبع الرسل الضعفاء والمسلمون أتبع الرسل هم الذين يدعوا حقا بنا سألت قال كنتم تتهمون بالكذب قال أن يقول ما قال سألت قال تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلت لا فقلت ما يدع ما يمكن يدع الكذب على الله على الناس يكذب على الله لا يمكن يدع الكذب على الناس يكذب على الله ما يمكن مدام صادق على الناس وهو صادق على الله نعم سألت قال يرتد أحد منه تخطى تجميل فقلت له وأمد الإيمان لبخارة تجميل وقلوب تجميل سألت قال يزيدون أو ينقصون سألت قال يزيدون أو ينقصون فقلت يزيدون فقلت يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم كذلك الإيمان حتى يتم سألت قال قادتموه فدعمت أن نعم سألت قال قادتموه فدعمت أن نعم وتكون الحرب بينكم وتكون الحرب بينكم قال بيننا ينال منا وننال منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم كذلك الرسل تبتلى لا لا كذلك الرسل تبتلى ثم يكون لهم العاقبة على الموت وسألت قال يغدر فزعمت أنه لا يغدر سألت قال يغدر فزعمت أنه لا يغدر وسألت قال قال أحد من هذا القول فزعمت أن لا سألت قال قال هذا القول أحد من قبيلة يقول لا قلت رجل إن كان لو كان أحد منهم قال وقلت رجل سألت بغيره ثم قال بما يأمركم ثم قال حرقلا لأبي سفيان بما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف وصلة الأرحام نعم قال بينهم ما تقول حق ما تقول في حقا بينهم نبي قال حرقلا يقول ما تقول حقا فإنه نبي يملك ما تحت قدمينا ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأخلص إليه ولو أني أعلم أني أخلص إليه ما حد يتعرضني حتى أجد ألقاه تذهبت إليه وغسلت ما تحت قدمي وليبلغن ملكه ما تحت قدمي وليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين هذا عرفنا يا أهل الشيخ إلى الفيديو بوجود محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ ما تحت قدمي صدقة أخذوا ما هو بطلقة أخذوا الشام كله بالسوري أخذوه قال ثم دعا بالكتاب لكل صلى الله عليه وسلم فقرأوا فإذا بيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رب العالمين السلام على من اتبعه يقول أنه دعا بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأه وإذا بيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رب العظيم نعم سلام على من اتبعه سلام ما قال السلام السلام مع منكر سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم كسلم فإن أسلمت فإنك أجرك مرتين وإلا فعليك اسم الأريسيين من هم الأريسيين الفلاحين والضعفاء والفقراء والمساكين عليك اسمه لأنهم تبعوك بالضلال أنت ضال وضلت الناس اتبعونك هؤلاء الفقراء والمساكين عليك اسم الأريسيين يعني اللي هم الفلاحين والفقراء والمساكين عليك اسمهم انت كلهم تتبلغهم لانهم كفروا بكفرك نعم وهكذا الخليفه اذا اسلم الناس به وان كفر كفر الناس به نعم. الايه قال تعالى قال عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء كلمه سواء يعني قصدا بيننا وبينكم الى كلمه سواء هذا الكتاب ارتفعت الأصوات. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وأخذ جنان. يقول أبو سفيان ارتفع لما قرأ الكتاب ارتفعت الأصوات المصارفة عنده. يقول أخرجنا فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي حجة لخافتكم من اسم الأصفى من اسم الأصفى من اسم الأصفى لقد أمر يعني أمر لقد جاء يقول لقد جاء قرب أو كاد أن يكون أمر ابن أبي حجة إحدى خالاتي تسمى ابن حجة إحدى خالات الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أمر يعني لقد جاوز أو قرب من أن يخاف منهم ملك بني الأصفر ابن أبي كركة تصغير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخاف ملك بني الأصفر. نعم. فما زلت موقنا بأن الرسول لا تبقى يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأن الرسول سيخرج ويظهر دينه من ذلك اليوم حتى أسأل الله عليه الإسلام حين فتحت مكة. قال الزهري فدعا هرقل إذا ما هو دماء الروح. قال الزهري يعني في آخر القصة فدعا هرقل وطارقة الروم وغيرهم وقرا عليهم القتال ففر هربوا منه ووجدوا الأبواب مقفلة. قال فقال إني أريد أن أختبركم خاف منهم عنه قال يقتلونه ويسوون. قال أريد اختباركم أريد أن أختبركم فسجدوا له. وهذا آخر الأمر. وعن قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كتابي عليم. قال رحمه الله تذنى اسماعيل قال تذنى مالك الإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إنه كما نسمنا مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارهم في المدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه بروحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بي روحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرى عند الله. فدعا يا رسول الله إذا راك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مال رائح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة يا رسول الله وقسم أبو طلحة في أقاربي وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذاك مال رابح. يقول البخاري رحمه الله أبو قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا حافظ بن عبد الله حافظ بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه إن أبا طلحة إن النبي أن الآية لما نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لن تنالوا من البر البر حتى تنفقوا مما تحبون يا أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان له بئر جميلة جدا قدام باب المسجد ويدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل من ثمرها ويشرب من مائها. جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الله تعالى وتقدس يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا عندي بئر أهالي أحب أموالي إلي واجعلها بين يديك ضعها بما تشاء يا رسول الله. قال ذاك مال رابح أو قال رائح إلى الله أو رابح خير حول الحق إلى أخيره. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد سمعت ما أخذك ولكني أرى أن نجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فجعلها في حسان وجعلها في بني عمه أولاد عمه وبنات عمه جعلها صدقة للجنة. قال رحمه الله تذنى محمد بن عبد الله قال تذنى الأنصاري قال تذنى أبي عن ثم أبان نسر رضي الله عنه قال فجعل لي حسان وبين وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. قل البخاري رحمه الله قال تذنى محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال قال حدثنا تمامة قال حدثنا تمامة قال عن أنس بن مالك الله تعالى انه جعل اقاربهم حسان وابي بن كعب واقاربهم بقتاده ومع وانا حتى ابن مالك اقرب باب قوله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون ما زنا منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأتى مدراك الذي يدرس أمنا كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا في آية الرجم أمر بما فرجما قريبا من حيث موضع الجنازة عند المسجد فرأيت صاحبها يحنأ عليها يقي الحجارة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يقول رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود زنا منهم اثنين وكتبوها فبعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يجعلوا حجة بينهم وبين الله، يعني إذا مرج ما حجة بينهم وبينه وبين الله ولا يرجون. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال هل تجدون في التوراة يعني الرجم؟ قالوا لا التوراة ما فيها رجم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقال عبد الرحمن بن سلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فقرأ مدراسهم قبل الآية وبعدها ويترك الآية عليها يده. فقال عبد الله بن سلام ارفع يده فرفع يده وإذا آية الرجل. قال يا رسول الله هذه آية الرجل في التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم شاهد عليكم إن كنتم صادقين. ويريدون لكم حجة الرسول نبي ومع هذا ما رجموا خلاص لا نحتفل يجيب بين الله النبي لكن الرسول ما طاعف على من يجيبون. قال اتوني كتابكم اللي عندكم يرجم فكذلك نرجم. فلما قرأ الآية آية الرجم رجموها. يقول كنت أنا أرى أن الرجل يحمي عليها يعني يجي عليها يرجم في الحجارة ويرجم في الحجارة فقد الحجارة تضربه ولا تضربها يحمي على المرأة إلى آخره. يقول إن كنا نحممه التحميم هو تسويد الوجه سود الوجه تحرقه لحية الرجل والمرأة تسود وجهها بخدا خدا حق خدا هذا الأسود حممه لسود الوجه سود وجه المرأة تحرقه لحية الرجل يمسون على حمار وجهه على قفا مثل ما يفعل الآن الذي يحمل هذا في الزور يعمل هكذا يحمل وجهه بالسواد ويخلق لحيته ويركب إلى ظهر الحمار فالوجه إلى ظهر الحمار يجابوا في الأسواق يقول يا ناس يا جماعة هذا فلان من فلان شهد الزور يا ليس يفعلهم ناصر يا ليس يفعل شهادة الزور هذا ما أمر الله تعالى وتقدس وهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أمر الرسول بأمر الله أن يحمم وجه الشاهد الزور يحمم ويحلق لحيته ويحط وجهه على ظهر الحمار على قفة الحمار على طيب الحمار ويجاب في الجوارح يا جماعة هذا شاهد الزور هذا شاهد الزور الله هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما ينفذ اليوم ما ينفذ جاهز الزور جوز الزور تجي جوز الآخر تبقر كما عند أبواب المحكمة على أن ينفذ هذا الزور نعوذ بالله وإلا فلو نقبل ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام ما شهد فمن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ولا خير الناس للناس تأتون بهم بالسلاسل في أعناق مثاب قلوب الإسلام. قل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا آخر الآية. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ميسرة قال حدثنا أبو حازم الكبير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوله تعالى كنت خير الناس قال كنت خير الناس للناس أمهم محمد خير الأمم للأمم، خير الناس للناس، يجاهدون في سبيل الله ويأتون بأناس بالسلاسل، فإذا حال مكتفين بالسلاسل رأوا سيرة الصحابة رضي الله عنهم أسلموا، قالوا فكونا نسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعض المدن وبعض الأقاليم يسلمون بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم، يسلمون بأخلاق الصحابة، يرون كيف يفعلون، كيف يبايعون الناس بسهولة، كيف يجالونهم بسهولة، كيف يكلمونهم بلب، كيف يكلمون هذا بلب هذا هو لب، فيسلم العالم أمم الأرض كلها أسلمت، ما هو بالسيف، أسلموا بأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا يقول تعالى كنتم خير أمة لأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكنتم خير أمة لأخرجتكم. فمن قوله تعالى إذا ما الطائفتان منكم أن تفشلا، قال رحمه الله تدنى علي بن عبد الله ولا تدنى سبيان ولا تدنى عمر، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول حين نزلت إذا ما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب أن قال سبيان مرة، وما يسرني أنها لم تنزل قول الله تعالى والله وليهما. يقول البخاري رحمه الله أبو قول الله تعالى إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه شرف الصحابة مرورا عظيما، الله وليهما. نعم أمره أمر أن يفشلا بين الحارثة وبين كذا، أمر أن يفشلا ولكن الله قال والله وليهما، ما دام الله ولينا خلاص حتى لو في الدنيا، لأن ربنا ولينا فهو الذي يتولانا تعالى وتقدم. فسر الصحابة سرورا عظيما في نزول هذه الآية، وقوله تعالى وهم طائفتان أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل بني حارثة وبني سلمة قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار جابر بن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال فينا نزلت لما الطائفتان أقول جابر فينا نزلت قوله تعالى لما الطائفتان أن تبتلى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سليمة، يقول نحن الطائفتين اللي أمت أن تبتلى بنو حارثة وبنو سليم أو سليم، يقول نحن الطائفتان أمرنا أن تبتلى، لكن الحمد لله ما في شيء ما يعني تحسين هذا الشيء، ولكن الله قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون كما سئلنا بآية من آية الآية. وما نحب وما يسرني أنها لم تنزل، وما نحب أنها لم تنزل لأن الله أنزلها سرنا سرورا كبيرا. ومن قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، قال رحمه الله دون حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بالرقة إلى آخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلان، فكما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وهو إسحاق بن راشد عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انظر ليس لك يا محمد من أمر شيء، تدعو على الحارث بالإنسان، تدعو على الحارث بالإنسان وعلى الصفان بالمية وعلى الصفان بالعام، فدخل شهر ويدعو عليه ثلاثة أولاد، يقول الله له ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم، ما لك أمر، ليس من أمر هداية الله هداية الناس تحكيم، ما لك هذا، لك أن تدل الناس علينا بس فقط، هذا دلك هذه مهمة أن تدل الناس علينا، أما أن تأتي الناس مصطلح الإسلام بفرطه ويصبح هذا لرب العالمين تعالى وتقدم، فلامه الله على أنه يدعو على حارث بن هشام وصفوان بن أمية بن زهير بن عمرو بن الخطاب، فلامه الله بهذا فقال ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تاب عليه تعالى وتقدم، تاب على زهير بن عمرو وتاب على صفوان بن أمية وتاب على حارث بن هشام ورب الرايات على رأس الحارث بن هشام ويفلح هو قائد الجيوش يفتح ديار بكر وارض يفتح ديار بكر وارض ربيعه والرسول دعاه اداه الله واسلم وحسن اسلامه وصار يقود الجيوش يفتح يقاتل الكفار وائل بن عمرو رضي الله تعالى قدس الله المسك بقاده الجلال. واما صفوان بن اميه هو عهد الرسول واهداه قرابة الدرع ورد الى اخره. الشاهد اداهم الله تعالى وتقدس واسلموا وصاروا من خلال الصحابه. قال حدثنا حبان. حدثنا حبان. قال حدثنا عبد الله. عبد الله. قال حدثنا معمر عن الزهري قال سالم عن ابي عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى قال أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع إلى الركوع الأخير من البيت يقول اللهم العن فلان وفلان. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رفع رأسه من الركوع هل عادته عليه الصلاة والسلام الله أكبر من أمر شيء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس لأنه ما يعلم الغيب ولا يدري، لكن الله هو الذي يدري تعالى وتعالى. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا ابراهيم بن سعد قال دثنا بن شهاب وزيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد قنت بعد الركوع ربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم اجل الوليد بن الوليد وسلمة بن الإسلام وإياك بن أبي ربيعة اللهم اشهد وقتك على مدرج الأسنين كسني يوسف يجهر بذلك وكان ينقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا في أحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأناس في مكة محبوسين ويعذبون اللهم أنجي الوليد بن الوليد وهشام وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ثلاثة يدعو لهم الرسول النجاة وأن الله ينجيهم من كفار قريش ويأتون إليه. أسلم حيهم كله أسلم حياة ثلاثة كلهم أسلم وأسلم الرسول النجاة. وأحيانا يدعو على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أنت ليس شريكنا في الملك أنت يا محمد أنت رسول وأنت هداية هذه الناس إلينا ليس لك شراكة في الملك ليس لك من الأمر شيء ليس لك من أمر الأمور وتصريف الأمور ليس لك من شريك لنا تصرف الأمور نحن نتصرف. فأداهم الله الثلاثة الذين كان يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فأداهم الله تعالى وقالوا أئمة وصاروا قواد الإسلام. باب قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تانيث آخركم. قال ابن عباس إحدى الاثنين فتن أو شهادة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال الذي أمرهن عبد الله بن جبير واقبلوا منازمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما لغمكم إلى تأتوا على مواتكم لا تحدوا ما أصابكم. يقول حدثنا وقال ابن عباس إحدى الاثنين فتنوا وقال ابن عباس إحدى الاثنين أما بس وإلا شهادة أما أن تقتلوا تنال الشهادة ولا يفتح الله لكم تعالى وتقدم. قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عز الله وجعل النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال يوم أحد على الصلاة بن جبير على السنية أحد قال لا تنزلون لو تكون الطير تأخذ لحومنا لا تنزلون في السنية هذه لكن خالف قال بسلام الرسول عليه السلام وقبل عبد الله رضي الله عنه ومنتم ثم فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لقتال من قدامه أتى خالد بن الوليد وهو كافر ذلك اليوم من وراء ثم قتله سارة بن جبير والثاني من جابوا ان الرسول انتصر على قريش واخذوا غنائم قال بعضهم لبعض الغنيمه الغنيمه وجاء الترقبون حتى نزلوا على الرسول على الناس اللي ياخذون بقي عبد الله بن زبير وحده رضي الله عنه وارضاه وجاءوا قاده الوليد مع الخير فقتلوه ونزلوا على الرسول مظاهرين لننظر صار الرسول بعدوتين عدوى خالد بن الوليد من ورائه وعدوى قريش من جانبه فصاروا بعدوتين وصلوا ابتلاء عظيما لانهم ما امتثلوا امام الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عجر ولم يبقى مع الرسول عليه الصلاه والسلام الا ابن عجر الفرحون كلهم رحموا الرسول يطلبون بعضهم التعزيمه وبعضهم يطلبون عنها باب قوله تعالى أمنة النعاسة قال رحمه الله تذن عيسى قال تذن عيسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال تذن حسين بن محمد قال تذن شيبان قتادة قال تذن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصابنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط بيدي وأخذه ويسقط وأخذه قول البخاري رحمه الله يغشاكم النعاس أمنة نعاسة النعاس الشيخ الله تعالى القدس ينامون ينام الإنسان يستيقظ هذا من باب الأمانة من باب التأمين لأنه في أمان ربنا تعالى القدس يعني الخائف ما يمكن أنه ينام لكن الله أنزل عليهم النوم الغشي ليأمنوا ويطمئنوا يقول البخاري حدثنا حافظ قال حدثنا حسين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى قال أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصابنا يوم يقول أن أبا طلحة يعني عمه زوج أمه يقول أن أبا طلحة يقول أنه غشي النعاس ونحن في مصابنا صافين هؤلاء المسلمون وهؤلاء المشركون متصافين يقول أما هذا يجينا النعاس ننام يسقط سيفي مرة ثم أخذه ثم يسقط ثم أخذه ثم يسقط ثم أخذه أمنة أمان من الله تعالى وتقدم ولا كيف الإنسان ينام والحظ قدامه الجيوش الكادرة قدامه والسيوش قدامه لكن ربنا تعالى وتقدم والذي أمنه باب قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم القرح الجراح استجابوا وأجابوا استجيبوا يجيبوا كل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح قالوا أهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما انتهى أبو سفيان بن أحد وراح ذهب عنهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الرسول أبا سفيان بيرجع يستأثر الصحابة يستأثر الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج نادى منادى نخرجوا فخرج الناس اللي جريح في رجله واللي إلى حمراء الأسد وصل عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد وجاء فلان الخزاعي لما رأى ما فيهم قال أنا أسديك يا رسول الله لما وجده وجده إلى أبو سفيان إلى أبو سفيان أيها يرجع يستأثرهم بل ترجع أنا ما أظن الآن إن الخيل خرجت عليه نواط الخيل قد تخرج عليه أهرب أهرب تبصير صور فقال صحيح أرتحي هذا محمد طلعوا خرجوا قال الشباب اللي ما تحاربوا إن الحارب ثم يأتونك الآن ما أعتقد إنك تمشي خطوة إلا قال حتى ما يخطوة الخيل هو كذب لكن الكذب من جائز لكن لا جائز نقول الذين خرجوا مجروحين الصحابة رضي الله عنهم اللي مكسور جريده واللي مكسور راسه واللي قدره واللي كذا واللي كذا لما نادى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا خرج عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد خرجوا كلهم للحقول على إلى حمراء الأسد حدد الرسول موضع حمراء الأسد بعيد من المدينة قريب فواصلوا بعد يأخذهم الجريح يسحب وغير كلهم يسحبون ما عندهم حتى ركاب يركبون على جد على الجنوب يسحبون لأنهم مجروحين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح الله أكبر شوف الأجر كم أعطاهم الله تعالى شوف الأجر أجر عظيم لهم أجر عظيم استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح لهم أجر عظيم للناس باب قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم الآية قال رحمه الله تذنى أحمد بن يونس مراه قال تذنى أبو بكر إن نبي حسين أن أبي حسين أن أبي الضحان بن عباس رضي الله عنهما إن الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب قول تعالى إن الناس قد جمعوا، باب قول الله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني قيل للرسول إن أبا سفيان بيرجع فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن خرج إلى حمراء الأسد عملا للسبب، خرج هو الصحابة والصحابة مجروحين، خرجوا إلى حمراء الأسد عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه استجابوا لله ما جمع أصاب وبهم الخرج وبهم الجروح، فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال ابن عباس سبحان الله يا ملكين قال إبراهيم، قال إبراهيم عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن أبا سفيان سيرجع فاستغفركم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد عليه الصلاة والسلام وقالها إبراهيم حينما أوصي في النار وهو في الهواء في الجو في الجنبيه، لأنهم جمعوا عشر سنين جمعوا حطب جمعوا نار جمعوا كذا عشر سنين يجمعون الكفار حتى أن الكافرة من الكفار يقول إن ولدت ولدا أحطب نار لنار إبراهيم، وهذه تقول إن تزوجت أحطب نار إبراهيم حتى صارت جبال، فلما صارت جبال أوجدوها كيف يكون إبراهيم ما يقدر يقولون لبنية جابوا من جنيه كبير ووضعوا إبراهيم فيه ثم جرحوا ناس من هنا وناس من هنا ثم رفعوا الحنطلة ثم راح إبراهيم في الهواء، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام هل لك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك بلى وأما إلى الله فبلى، بل سأله قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي، علمه بحالي يكفي عن سؤالي، ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فسقط على النار وصارت النار بردا وسلاما على إبراهيم، حتى إن النمرود وقومه تحجبوا من هذا الجهاز رجل عنده رجال وقعد في روضة وعنده آدم يحدثه، فخاف النمرود خاف من إبراهيم بعد هذا ولا تعرضه مرة واحدة حتى مات النمرود، أخذ 400 سنة ملك و 400 سنة ناموسة في دماغه ويجرون عند الأطفال مجنون من الكبار بسم الله تعالى وتقدم 400 سنة ملك نمرود ملك إله إله مع الله و400 سنة يجرون الأطفال مجنون في الشوارع دخل في خشمه ناموسة في الدماغ صارت تلعب في دماغه ناموسة حتى مجنون، انظر عقاب ربنا كيف 400 سنة عقاب كلها عقاب كل العادة ربنا يعفو ويتجاوز لكن هذا هذا من تعدل فيه 400 سنة عقبه الله أطفال يأثن لأن عبدها الأطفال في الشوارع في الحباز مجنون تلعب الناموسية في دماغه نامس اللي دخل نامس تلعب في دماغه من آخره، الشاهد ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل فوقع في نار بارده ما في سكر لولا ربنا تعالى تقدس قال كوني بردا وسلام، لا تقولي لو كانت لو سهل لو قال كوني بردا صارت سكر انا عادته بسكر لكن قال وسلام يعني برد وسلام بارده لا ثلج ولا حر ولا برد في اخره، الشاهد ان جبريل عليه الصلاه والسلام جلس مع ابراهيم في النار لما بردت قالها محمد صلى الله عليه وسلم. قالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يقولها إنسان على كلمة الخليلين حسبنا الله ونعم الوكيل، جاهد إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل رسول عليه الصلاة والسلام ما يقول هذه الإنسان ويكرر إذا فرج الله كربه ونصره على من عاده، فرج الله كربه ونصره على من عاده، قد يقول الإنسان ثلاث مرات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ثلاث مرات إلا نصرك الله تعالى تقدس على من عاداك وفرج كربك. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا إسرائيل نبي حسين نبي الزهاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان آخر قول إبراهيم ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال حدثنا أبو حكيم أبو حكيم قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان آخر كلام إبراهيم حينما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله الآية سيطوقون كقولك طوقته بطوق. قال حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النذر قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار نبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته قتل له ماله شجاع أخرى له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بالإمدادي يعني بشدة يقول: أنا مالك أنا كذب. ثم تلا هذه الآلة آية: ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ويطوقون ما بخل به يوم القيامة. يعني يطلق عليهم ماله أعوذ بالله يوم القيامة حنش حنش له زبيبتان زبيبتان من القرنان نعوذ بالله والجنان طالعانها ويحبه من هنا ويحبه من هنا يأمر برق فوقاني ويأمر برق تحتاني. هذا العذاب على العذاب وحين في جهنم وفي القبر ومع هذا عمله جاء له وتمثل له حنش يحبه هنا يوم القيامة حتى تقوم القيامة. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الرحمن بن عبد الله الرحمن بن عبد الله هنا هو صاحب السن وهو الثالث. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بعده قال حدثنا عبد الله بن دينار قال أنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعم قال عبد الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته قتل له يوم القيامة حنج وله زبيبتان ثم عفى حنج أقرع له زبيبتان ثم يأتيه يطوقه يوم القيامة ينطوي على رقبته ينطوي على الرقبة ثم يعز ورقبين بأسنين إلى يوم القيامة حتى تقوم القيامة وهو بهذه المثابة بقدر من عبد الله. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بل هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون به يوم القيامة يطوقون يعني بحنك في المال حنك ينقلب المال حنك. باب قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قتيبة فتكية وارتب أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وفاة بدر. قال ما قال حتى مر مجلس في عبد الله بن أبي سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غيت المسجد عجاجة الدابة قمر عبد الله بن أبي قال قمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم قام فنزل فدعهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا يؤذينا به في مجلسنا اهدي إلى رحلك فمن جاءك فاقصد عليه. قال فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاقصنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتسارون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله ارفع عنه واسوع عنه هو الذي أنزل عليك الكتاب فقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلال هذه البحيرة فلا يتوجوا ويعصبونه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت. قال البخاري رحمه الله حدثنا فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون للمشركين وللكتاب كما أمرهم الله ويصبرون إلى الأذان. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو فأمره الله به حتى أذن الله فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلولهم عون المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول على الإسلام فأسلموا.